رحماء يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا